السؤال الثالث متعلق من قال هلك الناس فواهلكهم، من قال هلك الناس فواهلكهم حديث متفق عليه وقد ضبط بضبطين، من قال هلك الناس فهو أهلكهم وضبط من قال هلك الناس فهو أهلكهم، والمعنى يختلف على اختلاف الضبط اللغوي. فقيل من قال هلك الناس فواهلكهم يعني هو أول الهالكين، لأنه ما قال هلك الناس إلا لأنه معجب بعمله ومراء بأفعاله، فهو أيضا من ضمن الهالكين. قال الثاني من قال هلك فهو أهلك يعني هو الذي أهلكهم، هو الذي أهلكهم والذي جرى عليهم الناس، وهذا محمول عند العلماء سواء على المعنى الأول أو على المعنى الثاني في المعجب بعمله، والذي يقول ذلك على وجه التنقص والاحتقار والازدراء للناس والترفع عليهم ونحو ذلك. أما من قال ذلك على وجه الغيرة وعلى وجه الحمية فهذا منقول في أحاديث ومنقول عن الصحابة ومنقول عن التابعين ومنقول عن الأئمة المتبوعين، ولكن الأفضل ألا يعمم، وإن كان الإنسان لو عمم أتى باللفظ العام حين يطلق العموم رد بالخصوص، وهذا مسلك شرعي لغوي مشهور. قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فقولوا الذين قال لهم الناس هل كل الناس؟ قال طائفة يسيرة، قال طائفة يسيرة، ما قال الناس كلهم، قال طائفة نزين الذي قال إن الناس قد جمعوا لكم، إذن اللي طبع طائفة يسيرة قال الله إن الناس، دل لك اطلاق العموم أو الكل على البعض، يدل على هذا قوله جل وعلا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، هل كل اليهود قالت عزير بن الله؟ لا، قالت الطائفة من اليهود، وبقية طوائف اليهود ما قالوا هذا القول، كانوا موحدين وطائفة كانوا مشركين، إنما قال هذا مشركوا اليهود. وقالت النصارى المسيح ابن الله، هل كل النصارى قالت المسيح ابن الله؟ الحواريون ما قالوا ذلك، الحواريون ما قالوا ذلك، إنما قال ذلك مشركوا النصارى. إذن في هذا دلالة على إطلاق الكل وإرادة البعض، وأن هذا أمر معروف عند أهل اللغة وأمر معروف في الفقه والعلم.